قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا خطاب من الله لعباده المؤمنين يحذرهم سبحانه وتعالى وينهاهم عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني في خطابكم لا تقولوا، ولكن قولوا انظرنا. وذلك أن اليهود كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون به معنى قبيحا، يقول راعنا راعنا من الرعونة، يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون بلفظ موهم. فنهى الله المؤمنين أن يتشبهوا باليهود، بهذا الأسلوب وقول انظرنا، وللكافرين أعداء الله عذاب أليم. وأخذ العلماء من هذا من هذه الآية يعني تحريم الوسائل المفضية إلى الحرام، فإن تعبير المؤمنين بهذا يجرئ الكفار إلى يجرئهم يتوصلوا إلى مرادهم الخبيث. فهذه من الآيات التي يستدل بها أهل العلم على قاعدة سد الذرائع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالكفار من أهل الكتاب وكذلك المشركون لا يحبون الخير للمسلمين، لا يريدون الخير الذي ينزله الله عليهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فهو يختص برحمته من يشاء، يصطفي من عباده من يشاء، كما اصطفى الأنبياء والمرسلين، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى من اصطفى من عباده بقبول الحق أن ينزل عليكم من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. قال الشيخ سعيد رحمه الله: كان المسلمون يقولون عند حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق، أو أو يؤدي إلى استغلال أهل الشر، يكون فتح طريق لهم. نعم. فأمرهم بلفظ بكفر وبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم مع ذلك يدعي اليهود أنهم أولياء الله وأن الآخرة لهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله لن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إلى قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه. يعني الرغبة في طول العمر لم تغني شيئا عنه أن استوجب عذاب الله. لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الآيات لا يزال السياق فيها مع اليهود. نعم. قال كلام الشيخ ولقد جاءكم من شرك الله. قال الشيخ سعد رحمه الله ولقد جاءكم موسى بالبينات اي بالادله الواضحات المبينه للحق ثم اتخذتم العجل من بعده اي بعد مجيئه وانتم ظالمون في ذلك اي ليس في ذلك ليس لكم عذر واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هذا كلام الشيخ. نعم. في اتخاذ كبير صح. نعم. رحمه الله. لكن القرآن يفسر بعضه بعضا. اتخاذه العلم متى كان تحديدا؟ كان بعد نجاته وجوازة البحر وكذا بعد ما وعد الله موسى ووعدنا موسى في الآيات في آيات متقدمة نفس في هذه السورة من قبل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذنا تماما. الآية المتقدمة تفسر هذه الآية. أما اتخاذهم العجل كان وقت ذهابه لميعاد ربه ثم اتخذهم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي سماع قبول وطاعة واستجابة. قالوا سمعنا وعصينا أي صارت هذه حالتهم. وأشربوا في قلوبهم العجل أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وتشربها بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله اتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل وما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين. فإذا كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان به وقد عهد أن الإيمان الصحيح وقد عهد وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر